ولكني أقول للإخوة يعني لا تجهدوا أنفسكم في الأسماء، ولكن اجهدوها في كيف تكونوا على ما كان عليه النبي وأصحابه، هذا ما أدعوهم إليه يعني. ما يكفي هذا يا أخي. نعم ما يكفي. بارك الله فيك. هل كان بين الصحابة علم اسم علم النحو؟ لا. كان عندهم فاعل مفعول به ومفعول مفعول معه ومفعول الحال ومدري إيش، ما كان هي. نعم. لكن هل لنا غنى عن هذه الاصطلاحات؟ لا لا غنى. ليه؟ لأنه أصبحنا عالم. نعم. أما هم كانوا عربا بشريختهم، فكان ما كانوا بحاجة إلى مثل هذه الاصطلاحات. الآن يجب أن نصطلح اصطلاحات يسهل علينا التفاهم. شو أنت يا أخي والله مسلم، ما راح يقنع منك، أنا أولهم. نعم. أنا أولهم ما راح أقنع. شو أنت راح تقول لي أنا مسلم؟ طيب وأنا مثلك مسلم، شو مذهبك؟ راح تقول لي مالك مذهب. نعم. ما بتقدر تقول لي مالك مذهب. نعم. لأنه بس تقول مالك مذهب وقعت فيما منه فررت. قال له سني، قال له مسلم أول. طيب صوفي؟ قال لا. قال طيب تحريري؟ قال لا. قال طيب أنت أخوان مسلمين؟ قال لا. قال طيب أنت شيعي؟ قال لا. قال يا ترى أنت إيش؟ قال أنت سني تتبع السنة قرأ؟ قال له كتاب السنة قرأ. قال طيب ما تقول سلفي. نسأل الله أن يهدينا غاية ووسيلة، غاية ووسيلة. انطلقوا راشدين وإياكم إن شاء الله. ونسألك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يعزك. ونحن عندنا نعم خلاص الوقت، يعطيك العافية. لكن نحن بدنا ننصف الأخ هنا اللي ما استحضر السؤال الثاني، فلعله الآن استحضره حتى نجيبه ولو أنه فات الوقت. الله خير. تفضل. هذا رجل أيضا من الجزائر كلفني بهذا السؤال، وهو أنه في عهد الاستعمار الفرنساوي للجزائر كان قتلوا ابنه، وابنه يبلغ من العمر 12 سنة. لما جاء وقت الاستقلال سجلوه كونه مات شهيدا ليأخذوا عليه المنحة، وصاروا يأخذون عليه هذه المنحة تزويرا. فهو يقول اليوم يعني تاب إلى الله عز وجل، فماذا يصنع؟ يعني يقر ويعترف ويرد كل المبالغ التي أعطوها له؟ جزاكم الله خيرا. من الذي سجله شهيدا؟ أبوه. أبوه. نعم. إيه سجله شهيدا، وأنت بتقول إنه الفرنسويين قتلوه. قتلوه نعم، وهو يعني يبلغ من العمر 12 سنة. معليش، هو لما سجل ماذا، ما الذي سجله؟ نعم، سجل أنه يبلغ من العمر أكثر من 18 سنة. هذا هو. أيوة. ليعطى المنحة كاملة. أي نعم. وهو يأخذ المنحة من منذ الاستقلال. أيوة. طيب إذا قلنا هذا الرجل يستعفي الآن عن أخذ هذه المنحة، ما الذي يترتب عليه؟ نعم، فهذا شيء الله أعلم به. نعم والله أعلم بلا شك، لكن أنا حينئذ لا أستطيع أن أقول إلا جوابا معلقا. نعم. وهو التالي، إذا كان لا يترتب عليه شيء من الأذى أو الضرر أو أن يلاحق بما كان قدموه طيلة هذه السنين، فحينئذ يستعفي ولا بد من ذلك. واضح هنا؟ نعم. وما قبضه من الرواتب هذه التي أشرت إليها إذا كان موسعا عليه وباستطاعته أن يخرج عنها بطريق تقديمها ولو رويدا قليلا بعد قليل إلى الفقراء والمساكين، فهذا هو الواجب عليه. واضح؟ نعم. طيب الآن تنصرفون راشدين. جزاكم الله خير. إن شاء الله. فممكن التوجيه في هذا الأمر؟ المرافق العامة بالنسبة للأموال الربوية هذه. أي نعم. وهي تعبيد فروخ، بناء جسور وما شابه ذلك. فقط الربا يعني. أي نعم. بالنسبة للتركة هل تكتب لواحد من الأولاد؟ بالنسبة لإيش؟ تركة ميراث. أراد الرجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط. لا هذا ما لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يا رب. ذات الحج بيكون مثلا متعهد للحجاج أوصلهم على السعودية، بواسطة الطريق بتخرب السيارة، مكلف أن أرجع لهم المصاري اللي قصرت أنا من توصيلهم فيها؟ ما كملت سفري يعني، لأني أنا ما أخذ منهم كل واحد 100 دينار أوصله للسعودية. وعند وصلنا تبوك تعطل سيارتي، قلت لهم خلاص كل واحد على راسه مع السلامة، ولا لازم أرجع لهم المبالغ اللي أخذت منهم أو نصفها يعني. هو شو مستأجر باصات؟ مشان ينقل الحجاج. مشان ينقل الحجاج هنا. أي نعم. طبعا لابد ما يرجعهم. نصف القيمة ولا يلزم. يا يدبر لهم مواصلات. هو بيكون كل مين أخذ حقه. أو يعطيهم ما يكفيهم لتوصيلهم. أي نعم. جزاك الله خير. أبدأ شغلة. قصدي الله يعزك. أصلا لا أؤيده. هو كذا. ولكن ما شرحت ليش الأسباب. واللي زاد الأمر حاجة للسؤال، اللي زاد حاجتي للسؤال، إني لما رحت مكة أعتمر التقيت بالشيخ عبد العزيز ابن باز، فوجهت له نفس السؤال على أساس يفصل لي الأمر اللي أنت ما فصلتهوش في التليفون لعدم الظروف يعني. فتفاجأت من الشيخ عبد العزيز بجواب مختلف تماما، قال لي لا بأس أنا أؤيد هذا. فرحت سألت الشيخ ابن عثيمين نفس السؤال، فقال لا أؤيده. قلت له طب ليه؟ قال لعدم الاستطاعة. فاستغربت أنا لعدم إيش؟ لعدم الاستطاعة. قال كانت فتوى. أنا أخي جوابي عن القضية بيعرف الأخ وأخوانا هنا نابع من ما أدندن دائما حوله، ولعله سبق الإشارة إلى شيء من ذلك، أنه نريد أن نستأنف الحياة الإسلامية ونريد أن نقيم دولة الإسلام على وجه الأرض. ما هو الطريق؟ الطريق نعم. السلام عليكم. السلام عافاك الله. تفضل. شيخنا في السؤالين كما قلت لك على اساس انه بحكي معك من الكويت انا. ايه. الاول بالنسبه للمراه، هل يجوز لها ان تظهر مثلا اثناء رضاعه ولدها تظهر العوره او تظهر اقصد الثديين امام محارمها مثل ابوها او اخوها؟ لا ما بيجوز. هذا الأول. جزاك الله خير. السؤال الآخر اللي هو بالنسبة للمسافر اللي يقيم في الأردن مثلا، أنا الحين جاي من الكويت رايح للأردن لمدة شهر، هل أقصر وأتبع الصلاة؟ إذا نويت الإقامة في الأردن وعزمت على هذه الإقامة وجمعت أمرك عليها فتنقلب صلاتك إلى صلاة مقيم. أما إذا كنت لم تعزم على الإقامة، بمعنى أنك أنت بتقول اليوم بسافر وبكرة بسافر وراحت مدة أسابيع، فأنت في هذه الحالة تصلي صلاة المسافر. إذا عزمت على الإقامة وجمعت الأمر في قلبك أنك تقيم جمعة جمعتين فأنت مقيم. أما إذا كنت تردد في نفسك بتقول في نفسك اليوم وبكرة اليوم وبكرة فأنت مسافر. الله يجزيك خير وبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك. سلامتك. أهلين. السلام عليكم. فنحن